الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال: تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح. وهل تجوز الصلاة على الدابة؟ أو خلص؟ انتهينا من نعم. طيب، باب صلاة الخوف. قال: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم، كالقصر. والخوف على ضربين: شديد وغيره. فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح، وهي تختلف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف من الصلوات، من صلوات أهل الأعذار في الواقع، والأعذار التي تختلف بها الصلاة كما سبق كمية أو كيفية ثلاثة: المرض والسفر والخوف. فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والسفر يغير هيئة الصلاة كمية، فيصلي الرباعية ركعتين. والخوف يغير هيئة الصلاة كيفية، وإن كان في سفر غيرها كمية وكيفية. وقوله صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته، لأن الأصل وهي الصلوات الخمس مشروعة ولو بلا خوف. واعلم أن إضافة الشيء إلى سببه تكون باعتبار أصله وباعتبار وصفه وباعتبارهما معا. إضافة الشيء إلى سببه قد تكون باعتبار أصله، كتحية المسجد، فدخول المسجد سبب لأصل الصلاة لا لوصفها، لأن صفتها، أعني تحية المسجد، لم تخرج عن غيرها من الصلوات. والثاني أن يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار وصفه، كصلاة الخوف، لأن كونها على هذه الصفة المعينة سببه الخوف. لكن أصل مشروعية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليس سببه الخوف، واضح؟ والثالث باعتبار أصله ووصفه، كصلاة الكسوف، لأن سبب مشروعيتها الكسوف، ولها أيضا وصف خاص تتميز به عن باقي الصلوات، لأن صلاة الكسوف ليس لها نظير في بقية الصلوات. إذن إضافة الشيء إلى سببه قد تكون باعتبار الأصل وباعتبار الوصف وباعتبارهما معا. فباعتبار الأصل تحية المسجد، سببها دخول المسجد، هذا سبب، لكن وصفها هي لم تتغير عن بقية الصلوات. باعتبار الوصف كصلاة الخوف، لأن سببها هو الخوف، سببها على هذا الوصف هو الخوف، لكن أصل مشروعيتها، مشروعية الصلوات، ليس سببه الخوف. والثالث باعتبار الأمرين كصلاة الكسوف. والخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن. والمراد بصلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو. المراد بهذا الباب باب صلاة الخوف كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف. يعني مثل تكون صلاة الكسوف، لا، هي الصلوات الخمس لكن لها صفة. فالمراد إذن كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة جديدة مستقلة تشرع بسبب الخوف. وقد أنزل الله عز وجل مشروعية صلاة الخوف سنة 6 من الهجرة، أنزل الله تعالى مشروعيتها سنة 6 من الهجرة. وأول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع، على قول، وقيل إن أول صلاة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هي في غزوة عسفان، وكان ذلك قبل خيبر، قبل خيبر. وشرع الله عز وجل صلاة الخوف لحكم وفوائد، منها أولا تخفيف من الله عز وجل ورحمة بعباده، ومنها أيضا تحصيل مصلحة الصلاة في وقتها، ومنها أهمية أخذ الحيطة والحذر من العدو، ورابعا بيان عظم الجهاد في سبيل الله، بيان عظم الجهاد في سبيل الله وأهميته، حيث أنه سومح من أجله بالإخلال بشيء من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله في صلاة الخوف على أمرين، اتفقوا على أمرين. الأمر الأول أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام. فلو مثلا فرض أن الجيش صلى الطائفة بإمام وطائفة بإمام وطائفة بإمام فلا حرج. والأمر الثاني مما اتفق عليه العلماء أنه إذا تعذر، أنه إذا اشتد الخوف وتعذرت إقامة صلاة الجماعة فإنهم يصلون فرادى في خنادقهم وأماكنهم. هذان الأمران مما اتفق عليه الفقهاء، أولا أنه يجوز أن تصلى بأكثر من إمام، فالجيش مثلا يقسم 5 أقسام 10 أقسام بحسب الحال. والثاني أنهم إذا اشتد الخوف ولم يتمكنوا من فعلها على هذا الوصف فإنهم يصلون فرادى في أماكنهم وخنادقهم. وأما صلاتها بإمام واحد فتجوز بكل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث والأخبار أنها 16 نوعا، يعني وردت على 16 صفة صلاة الخوف، والمشهور من ذلك من هذه الصفات 6 أو 7 صفات، 6 أو 7 صفات. وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله حديث سهل بن أبي حثمة، قال: أما حديث سهل فأنا أختاره. الإمام أحمد رحمه الله قال: أما حديث سهل فأنا أختاره، وإنما اختاره رحمه الله لأسباب، منها أولا أنه الموافق للقرآن، وثانيا أنه أحوط للصلاة، وثالثا أنه أحوط للحرب، ورابعا أنه أتقى للعدو، والأمر الخامس أيضا أن هذه الصفة أقل، أن هذه الصفة أقل في الحركات والأفعال. فلهذه الأسباب الخمسة اختار الإمام أحمد رحمه الله حديث سهل بن أبي حثمة كما سيأتي. وهنا مسائل تتعلق بصلاة الخوف، أو ربما نأجلها يمكن يذكرها المؤلف، ما ودنا نستعجل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، فخرج به القتال المحرم. فالقتال المحرم لا تجوز أو لا يجوز أن يصلى فيه صلاة الخوف، وذلك لأن صلاة الخوف رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح بالمعاصي. فإذا كان القتال محرم وهو طيب، هنا مسألة أخرى ذكر المؤلف رحمه الله، قال: في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. لكن إذا كان القتال محرما وهناك جماعة أكرهوا على هذا فإنهم معذورون، لكن يجب عليهم أن يكفوا بقدر الاستطاعة، فلا يجوز لهم مثلا أن يصوبوا سلاحهم إلى هؤلاء الذين يحرم قتالهم، ولهم أن يصلوا صلاة الخوف لأنهم معذورون، أما من علم فإنه لا يصلي. نعم. قال والخوف على ضربين شديد وغيره، ويجوز شديد وغيره. فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح، وهي تختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي حثمة أنكى في العذر فأنا أختاره، ولهذا قال: وأما حديث سهل فأنا أختاره. فصلاة الخوف تصح على جميع الوجوه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب زاد المستقنع في صلاة الخوف قال: فصل، وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله وردت وصلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة كلها جائزة فقط هذا الباب، يعني هذا اللي ذكر أراد أن يبين أن كل ما ثبت وصح أنه جائز. نعم. فنذكر الوجوه التي بلغتنا. نعم. فالوجه الأول يعني أحوط من حيث العدو. نعم. قال: فنذكر الوجوه التي بلغتنا. فالوجه الأول منها ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. شيخ مفروض بالنصب وطائفة عطف عنه. أن طائفة صفت معه وطائفة بالنصب شيخ يجوز هنا وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. نعم. هذه الصفة يقول أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم يعني التي معه ثم انصرفوا والرسول عليه الصلاة والسلام قائم في الركعة الثانية ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم. صورة واضحة، يعني قسم عليه الصلاة والسلام الجيش إلى قسمين، قسم صلى معه فكبر وكبروا وركع وركعوا وسجد وسجدوا، لما قام إلى الركعة الثانية هم أتموا لأنفسهم، يعني صلوا الركعة الثانية والرسول لا يزال واقفا قائما، فسلموا ثم انصرفوا وجه العدو والنبي عليه الصلاة والسلام بقي قائما. لما انصرفوا وجه العدو الطائفة الثانية التي كانت تحرس جاءت ودخلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية ثم جلس للتشهد، لما جلس للتشهد هم قاموا ويأتون بالركعة التي سبقوا بها ثم أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في التشهد فسلم بهم. وانظر إلى العدل، الطائفة الأولى أدركت التحريمة والطائفة الثانية أدركت التسليمة، هذه إحدى الصفات. لكن أيضا يجب أن نعلم أن هذه الصفات ليست على سبيل التخيل والتشهي، بل يفعل الإمام ما يرى فيه الأصلح. قد يكون العدو وجاه القبلة هناك صفة، قد يكون عدو خلفهم هناك صفة، قد يكون عدو عن يمينهم أو شمالهم هناك صفة، فيفعل الإمام من هذه الصفات ما يرى أنه أصلح وأنفع. نعم. قال: ويشترط له أن يكون في المسلمين كثرة، يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فأكثر. نعم. ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت، وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا شوف. ويقرأ الإمام في حال الانتظار، يعني الإمام إذا قام ينتظرهم قد يطول الوقت، قد يحتاج 10 دقائق ربع ساعة، نقول يقرأ قرآن الحمد لله، هو في صلاة، هو في صلاة. قال ويطيل حتى يدركوه. من هذه قوله حتى يدركوه استنبط بعض العلماء، شف يطيل حتى يدركوا، استنبط بعض العلماء من هذا أنه يستحب للإمام انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، أنه يستحب للإمام أن ينتظر الداخل، يعني لو قدر أن الإمام ركع ثم أحس بداخل في المسجد، قالوا يستحب له أن يطيل الركوع لأجل أن يدرك هذا الداخل الركعة، الركعة. وأخذوا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، لكن بشرط أن لا يشق على المأموم، ولهذا قالوا يستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، ويتأكد هذا الانتظار، يتأكد هذا الانتظار في الركعة الأخيرة، لأن بعدم إدراكها تفوته صلاة الجماعة. نعم. يقول وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة، إن سهى لحقهم حكم سهوه، يعني ما دام أنهم لم يفارقوه فهم في حكمه، وسجد له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم. وهذا واضح، لأن الإمام، لأن سهو المأموم لا يؤثر على سهو، لا يؤثر على الإمام لأنهم مأمومون. إذا سهى الإمام فسهو الإمام يسري إلى المأموم، وإن سهى المأموم فسهوه لا يسري إلى الإمام، لأن الإمام مقتدى به لا مقتد. قال فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا. إذن هذه الطائفة الأولى متى تسجد للسهو؟ إن سهت مع الإمام أو فيما انفردت به. إذا سهت مع الإمام، لو فرض أن الإمام مثلا في الركعة الأولى ركع مرتين، هم أدركوا السهو هنا، إذن يسجدون للسهو، أو سهوا فيما انفردوا به فحينئذ يسجدون للسهو. قال فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. فأما الطائفة الثانية فيلحقهم سهو إمامها في جميع الصلاة، في جميع الصلاة. ليش؟ السبب نقول لأنهم لم ينفردوا، الطائفة الثانية هي معه من حين أن يدخلوا إلى أن يسلموا، بدليل أنهم يسلمون معه، والطائفة الأولى يسلمون لأنفسهم. فصار الآن الفرق بين الطائفة الأولى والثانية أن الطائفة الأولى يلحق، أن الطائفة الثانية يلحقهم سهو الإمام مطلقا، مطلقا، والطائفة الثانية لا يلحق، والطائفة الأولى لا يلحقهم سهو الإمام إلا فيما كانوا معه. قال فيلحقهم سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوا معه وما لم يدركوه كالمسبوق، ولا يلحقهم حكم سهوه في شيء. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن ما لم يدركه المسبوق من سهو إمامه أنه لا يسجد له، هنا وفي غيره، أن ما لم يدركه المسبوق من سهو إمامه لا يلحقه. فلو فرض أن الإمام في الركعة الأولى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، ودخل معه المأموم في الثانية، الإمام إذا سجد بعد السلام لن يتابعه المأموم، سيقوم ليقضي ما فاته، لكن هل على المأموم إذا أراد أن يسلم أو إذا سلم أن يسجد؟ نقول لا، لأنه لم يدرك السهو. كذلك لو دخل معه في الركعة الثالثة وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، الإمام سيسجد قبل السلام، يسجد المأموم تبعا له متابعة، إذا قام المسبوق يقضي سيصلي ركعتين، هل يجب عليه قبل أن يسلم أن يسجد؟ نقول لا، لأنه لم يدرك السهو. وعلى هذا فالمسبوق لا سجود عليه إلا ما أدركه مع إمامه أو إن سهى في قضائه. المسبوق لا سجود عليه إلا إذا أدرك سجود السهو مع الإمام أو سهى في قضائه. نعم. كيف؟ لا وجوبا ولا استحبابا. نعم. كيف يتبع؟ خلينا نقف على هذا في مسائل حط الموقف وفهم الطائفة الثانية. نعم. عموما المأموم لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه. متى يسجد المأموم؟ نقول يسجد في حالين. الحالة الأولى إذا أدرك سجود الإمام، يعني إن سهى مع إمامه، هذا واحد، أو سهى في قضائه. إذا سهى مع إمامه أو سهى في قضائه، أما ما سوى ذلك فليس عليه سجود، سجود سهو. نعم. نعم. ما نقل، لكن عموما هذا يعني كونه عليه الصلاة والسلام يطيل لأجل إدراك هذا يدل على العلة، أن على الحكم. حتى في الحالة الخاصة ما في بأس. هو أطال لماذا؟ ليدركه. طيب، أخذوا منه أنه لا حرج، بل يستعب للمأموم للإمام أن يطيل قليلا بشرط أن لا يشق. يعني إذا حس بداخل أن يطيل لأجل يدرك، وأخذوا ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني العموم، عموم الحكم، يعني عموم هذا يقول يدل على أنه يستحب للإمام أن يطيل لأجل الإدراك، أخذوا منها. نعم. يعلم بهم إما من ظلهم إذا كان شمس، أو وكثير، يعني الإنسان اللي يصلي إذا جاء ناس خلفه كثر، ولاحظ يعني في الزمن السابق ليس هناك فرش، يعني هم في البر، في البر، سيعلم بمجيئهم. أو يقول مثلا إذا أتيتم أحد يتنحلح الإمام بالنحنحة ينبههم، هذا أمر سهل في هذا. ها؟ كيف يكبرون؟ لا ما يحتاج كبر، يعني لو أنه أراد أن يدخل معهم يقول الله أكبر، إذا قال الله أكبر سيسمع. فوجيش هذا مو بسهل، يعني مو بواحد أو اثنين. أنت الآن لو يجي تصلي ويأتي خلفك 50 واحد، ها؟ تبي تشعر قلبك يخفق، وش اللي جابهم ذولا؟